فمما خص الله سبحانه به هذه الأمة من التيسير أن شرع لهم المسح على الخفين ومثله الجوربين لحاجة الناس لهذه العبادة لا سيما في حال البرد، فشرع لهم سبحانه ما يناسب ضعفهم وفقرهم إليه، فنحمد الله على فضله وتيسيره. والمسح على الخفين زيادة على أنه رخصة من الله، فهو عبادة مشروعة وسنة موروثة عن خير الورى وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي للعبد مع أخذه بهذه الرخصة المهداة إليه أن يستشعر كونها عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى متبعا بذلك سنة نبيه ومتبوعه صلى الله عليه وسلم. والخف عباد الله هو ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق به ما شابهه من الجوارب ونحوها، فيثبت له ما ثبت فيثبت لها ما ثبت للخفين من أحكام. ولجواز المسح على الخفين شروط وأحكام يجب على المسلم أن يمتثلها حتى يكون مأذونا له بالمسح على خفيه عوضا عن غسل قدميه حال وضوئه. ومن جملة الأحكام المبيحة للمسح على الخفين والجوارب أن تلبس بعد كمال الطهارة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ويكون المسح على الخفين في الحدث الأصغر إلى الأكبر، والحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء كالغائط والبول والريح أجلكم الله، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل كالجماع. فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والمدة التي يجوز فيها للمتوضئ أن يمسح فيها على خفين هي يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليهن للمسافر. فعن علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. ولو مسح المسلم على خفيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن مسح في إقامته ثم سافر قبل أن تنتهي مدة الإقامة فإنه يتم مسح مسافر لوجود السبب الذي يستبيح به هذه المدة، ويبدأ حساب مدة المسح من أول مسح بعد الحدث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمسح، ولو مسح المسلم على خفه أو جوربه ثم احتاج أن يلبس خفا آخر أو جوربا فلا بأس أن يمسح على الأعلى منهما ما دامت المدة باقية ولا يحتاج إلى خلعه، ولكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. وكيفية المسح أن يمسح ظاهر قدميه يعني الأعلى منهما، فيبدأ من أصابع رجله حتى يشرع في الساق ولا يمسح أسفل القدم. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ومن الأحكام المهمة التي يجب معرفتها في هذا الباب جواز المسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة لأنه ساتر لمحل الفرض، وكون البشرة ترى من ورائه فإن ذلك لا يضر. وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اشتراط ستر الرجل بخف أو جورب ثقيل لا ترى من ورائه البشرة، كما يجوز المسح على الخف المخرق، فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان ذلك الحال هو الغالب من قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه صلوات ربي وسلامه عليه دل ذلك على أن المسح عليه جائز. كما ينبغي أن يعلم أن من كان على طهارة وانتهت مدة المسح المأذون له بها أن طهارته لا تبطل بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة. ولذا فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة أن طهارته لا تبطل بمجرد انتهاء المدة، كما أنها لا تبطل طهارة من خلع خفيه بمجرد الخلع، لكن لو أنه مسح عليه ثم خلعه ثم عاد ولبسه فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه، بل الواجب أن يتوضأ ويغسل قدميه، لأن لبسه له لم يكن من وضوء ولكن من مسح. ومن الأحكام الميسرة في هذا الباب جواز المسح على اللفافة إذا كانت تستوعب القدم، بل إن صاحبها أحوج ما يكون إلى المسح عليها أكثر من الخفين، وقد جاء في حديث ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وفي ذلك جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها التسخين، والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في اللبس على الخفافة في لبس اللفافة، والمسح على الخف والجورب لمن لبسه أفضل من خلعه لغسل القدم، لأن في المسح إقامة للسنة النبوية وأخذا بالرخصة الربانية، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني أوامره. والمسح على الخفين والجوربين رخصة من الله تعالى امتن بها على من شاء من عباده، لا تختص بفصل دون فصل أو مناخ دون مناخ، فيجوز استعمال هذه الرخصة لمن لبس الخفين مطلقا سواء كان الجو حارا أم باردا صيفا أو شتاء، ولا يفرق في هذا الحكم بين جنس دون جنس، فهو شامل للرجال والنساء.